بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها التزكية وهي التزكية بالقرآن الكريم باعتباره المرجع والمصدر الأعظم والوحيد للتزكية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن النبوة وعلاقتها بالتزكية، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله مصدر للتزكية أيضا من النواحي العملية، سواء من خلال ما صوره لنا القرآن الكريم أو من خلال الأحاديث الكثيرة الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم، والتي تصف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره النموذج الأمثل للشخصية المسلمة. رسول الله هو أقرب الخلق إلى الله وسيد ولد آدم كما ورد في الحديث، وبالتالي هو يمثل الإنسان الكامل، الإنسان النموذجي. وطبعا هذا أيضا يدخل ضمن مواجهة التحريفات التي علقت بهذا الجانب. أصبح الآن مثلا في الواقع كل طريقة من الطرق الصوفية الشخصية النموذجية لها هي شخصية شيخ الطريقة، طبعا مع احترامنا، طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نريد بذلك يعني إلا وصف الواقع كما هو بغض النظر عن الأحكام، نحن لا نحكم على الناس ولكن ننظر إلى الفرق. تجد شخص مثلا ينتمي للطريقة القادرية يعتبر الشيخ، ينظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني بصورة معينة وربما أقل منها، عندما يقول له شخص أنا رسول الله ربما أقل منها يعني، وهكذا يعني شخصي. مثل ما حصل للتيار السلفي عندما يضخم من ابن تيمية ويعتبره شيخ للإسلام، وهكذا طرق جعلوا أولئك المشايخ أعطوهم من الهالة ومن التقديس ومن التعظيم ما صرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك صوروا رسول الله بحسب الرؤية الغنوصية من الناتج عن الفلسفات القديمة بصورة غير ما هو عليه. اعتبر رسول الله هو كما يقال الفيض الأول الذي نتج منه الوجود، أي كأنه المادة أو الهيولة التي نشأ منها الكون، وبالتالي صاروا ما يسمونه بالحقيقة المحمدية وسارية في الكون جميعا، وبالتالي لم يعد لرسول الله ذلك الشخص الذي جاء للهداية ومثل بأخلاقه القيم الإسلامية، صار ما يسمى عند الفلاسفة القدامى الفيض الأول أو العقل الأول أو أي شيء، بحيث يعني هو المظهر الأول للمظاهر الألوهية. ولذلك حتى في الصلوات وضعوا الكثير من الصلوات التي تعبر عن هذه المعاني. رسول الله طبعا ذكر لنا صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، فهم وضعوا صلوات لكل طبعا شيخ صلاته، صلاة الأكبرية مثلا، صلاة المشيشية، صلاة طبعا لكل شيخ صلاته، وتعبر عن تلك المعاني الفلسفية المستنبطة طبعا من مصادر مختلفة، مثل اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار فهو كذا إلى آخره، باعتبار أنهم لا ينظرون إلى رسول الله باعتبار شخصه وإنما باعتبار كونه الحقيقة التي انطلقت منها أو بني أو النور الذي بني منه كل الكون. وطبعا هذا خلاف الرؤية القرآنية الواضحة التي تعبر عن رسول الله بأنه بشر أوحي إليه وتمثلت فيه القيم الفاضلة. لذلك حتى العلاقة مع رسول الله أصبحت وكأنها علاقة مع الكون نفسه وعلاقة مع الوجود، وليس علاقة مع شخص جعله الله سبحانه وتعالى نموذجا مثاليا للتعاليم القرآنية. إذن هذا جانب مهم جدا في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم ووظائف رسول الله من خلال القرآن الكريم. طبعا بالإضافة إلى ذلك يعني التزكية، العلاقة برسول الله، محبة رسول الله، تعزير رسول الله، توقيره، احترامه، الولاء له، كل ذلك له صلته بالنبوة والتزكية. إذن هنا أيضا هنا ننظر إلى رسول الله من خلال تلك التعاليم، ولهذا نجد الذين يذكرون رسول الله باعتباره كما قلنا الحقيقة المحمدية بمفهومها الفلسفي الذي هو يعبر عن الفيض الأول أو الصورة أو الذي منه نشأت الأشياء جميعا، فطبعا نراهم بعيدون جدا عن سنة رسول الله وهدي رسول الله، لأنهم يصورون رسول الله بتلك الصورة، مثل ما حصل للمسيحية عندما حولوا المسيح من هاد وداعية إلى الله إلى أقنوم من الأقاني. وللأسف نجد حتى بعض الصوفية من له نوع من الثالوث، ابن عربي يذكر هذا الأمر، طبعا ليس هنا مجال ذكر هذا الأمر، فأصبح نوع من الثالوث، يعني هناك الله وهناك الواسطة اللي هو الحقيقة المحمدية، ثم هناك الكون إلى آخره. وبالتالي هذه تصرف عن الصورة، لأن هذا ناتج عن الأول، عن الأساس الأول، وهو القرآن الكريم. القرآن ذكر لنا العلاقة برسول الله كيف تكون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، أسوة حسنة يبحث عنه، نتأسى به. طبعا أول مصدر للتأسي به هو القرآن الكريم نفسه. القرآن هو مصدر الذي يعرفنا برسول الله، كيف كان رسول الله، كيف كان يجاهد رسول الله، كيف كان رسول الله يتحمل كل المعاني، لأن كل الآيات في الحقيقة، كل آيات التي تصف المؤمنين هي تصف رسول الله بالدرجة الأولى. عباد الرحمن في القرآن هي وصف لرسول الله، المخبتين وصف لرسول الله، كل الصادقين الذين وصفهم الله تعالى وصف لرسول الله، حتى ما وصف به الأنبياء هي وصف كذلك لما كان عليه رسول الله، فبهداه مقتده، يعني كان هو تمثلت فيه كل تلك المعاني، العفاف، الكرم، الشجاعة، كل تلك المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله بالنسبة للتزكية هو النموذج، بدل أن نحتذي بشخص أو شيخ أو فلان مثلا ممن يعتبر من الأولياء، طبعا نحتذي برسول الله. طبعا كما قلنا مع احترامنا، نحن لا نتكلم في الله تعالى هو الذي يحكم بين البشر فيما يختلفون فيه، لا نأتي نقول فلان، نقول نعم مهما احترمتم شيخكم، فنحن لدينا الله تعالى ضمن لنا مصدرا معصوما وهو النبوة، كما ضمن لنا مصدرا مكتوبا وهو القرآن الكريم. وبالتالي القرآن الكريم الله تعالى برحمته به بعباده لم يكتفي بتلك التعاليم الموجودة في الكتاب، وإنما أضاف إليها صبغة عملية، صيغة عملية، مثل ما الآن نرى مثلا أحيانا بعض الشروح، تجد مشروع ثم يضع تسجيل فيديو يشرح ذلك، كيف مثلا كيف نسير تلك الآية، فذلك الفيديو يساعد كثيرا، لأن البعض قد لا يكتفي بالفهم النظري أو لا يعرف الفهم النظري بقدر ما يراه في الجانب العملي. فلذلك رسول الله تمثلت فيه كل القيم الفاضلة، ويمثل الشخصية بكل جوانبها، ولذلك هو النموذج المثالي. يعني بعض الأسف في كتب ما يسمى بكتب طبقات، طبقات الصوفية وطبقات الأولياء وطبقات الصالحين وكتب حكايات الصالحين، نجدها أشياء كثيرة جدا تتنافى مع القرآن. شخص يعني مثلا أحيانا ما يسمونه بالملامتية، يعني يمارس أمورا يعني بحيث يعني كأنها معاصي أو معاصي، ثم لماذا حتى الناس حتى يتخلص من الرياء أو يراه الناس بصورة معينة. طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم، مخالف للرسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان حريصا على أن يمارس الطاعة علنا وسرا. وبالتالي كيف الإنسان يشوه نفسه ثم يقال، ولذلك جاء بعد ذلك من يقول حتى لو رأيت الشيخ أن يشرب الخمر فبرر له عذره. طبعا هذا نتيجة ذلك الفهم السيء لهذه المعاني والبعد عن القرآن الكريم. طبعا الآية، هذه الآية الكريمة تدعونا إلى البحث عن رسول الله، ليس تعلق العاطفي فقط، هذا تعلق شيء جميل وأساسي، ولكن مع ذلك البحث عنه، عن كل حديث يوافق القرآن الكريم بغض عن المصدر، يعني سواء المصادر التي وردت فيها، لكل حديث يذكر مكارم رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كانت مكارم تتوافق مع القرآن فهي نحتاج إليها والاطلاع عليها. من الأمثلة على ذلك، طبعا هناك يعني لدي كتاب في هذا شمائل النبوة ومكارمها، في الأحاديث الكثيرة الموافقة للقرآن الكريم من خلال المصادر المختلفة، منها هذا الحديث. طبعا للأسف البعض يرده، يعني بعض السنة للأسف، نتيجة عدم وروده في المصادر في البخاري ومسلم وغيره، مع أن معانيه كلها معاني سليمة ومعاني صحيحة ومعاني عميقة، نتيجة أنهم كل يعني أصحاب الإمام الحسين يرفضونه نتيجة كونهم شيعة، وبالتالي يرفضون هذه الأحاديث. فهو حديث طويل أجتزي جزءا منه، يقول الإمام الحسين: سألت أبي، يعني الإمام علي، عن سيرته صلى الله عليه وآله في جلسائه، فقال، يعني انظروا هنا الوصف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان هنا مع جلسائه، وهكذا سأله عن المحال المختلفة، يقول: كان دائم البشر، يعني رسول الله دائما هكذا يظهر عليه الطلاقة، سهل الخلق، ليس قاسيا، ليس عبوسا، لين الجانب، ليس بفظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. طبعا مداح هنا ذلك المتملق الذي يمدح هكذا يلقي الكلم من دون أن تكون لها معاني، وبالتالي هذا من المفترين والكذابين. فرسول الله ليس بفضل غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. العياب والمداح عكس بعضهما، وليس من ذلك الذي يرى كل شيء فقط انتقادات وعيوب، وليس كذلك الذي يمدح هكذا من دون. يقول يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه، قد ترك من نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا عثراته. ولا طبعا عندما رسول الله كان ينهى عن المنكر، ولكن من غير عندما يرى شخص يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، من دون أن يحدده حتى لا يشعره بالحرج، كان يمصح ولكن من غير أن يفضح كما يقال. لا يتكلم إلا في مراجع ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه، يعني في المجلس كانوا إذا ضحكوا يضحك معهم، ليس هكذا مكدر ويضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه. حتى رسول الله تعالى ذكر هذا في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى أن كان أصحابه لا يستجلبونهم، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل كما قلنا، وكله ويشير إلى يشير إليه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي النبوة مصدر أساسي. عندما يقال للشيخ: من شيخك في التربية؟ يقول: رسول الله. من كتابك الذي تعتمد الكتاب الذي تعتمد عليه في التربية وفي التزكية؟ هو القرآن الكريم. هذا هو المؤمن، يعني المصدر الإلهي المعصوم وهو القرآن، والممثل له القرآن الناطق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا تأتي هذه العلاقة تنشئ المحبة. عادة حتى عن الصوفية عندما يذكرون يقول: لابد أن تقام علاقة روحية بين المريد وشيخه باعتباره هو المرشد له، مثل ما العلاقة بين الأستاذ وتلميذه. فكذلك الشخص عندما يصبح رسول الله هو شيخه وأستاذه ومربيه، تقوم تلك العلاقة. فرسول الله لا ننظر إليه فقط رسول لقريش أو لأهل عصره، رسول الله يربي كل الأجيال. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الوظيفة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذه لكل الأجيال. كل من سلم نفسه لرسول الله، الله تعالى رسول الله تولى تربيته، مثل ما القرآن الكريم عندما نقبل عليه، عندما لا نعرض عنه، عندما نثق فيه، والثقة شيء أساسي. عندما نثق في رسول الله، لا نقول البعض عندما يأتي الكلام لشيخ من المشايخ، يعني مثل الشيخ الأكبر يسمونه الشيخ الأكبر، مثل ما هو عند السلفية ابن تيمية يسمونه الشيخ الإسلام، نجد في الصوفية ابن عربي يسمونه الشيخ الأكبر، فيأتيك تقول له قال رسول الله، يقول لك قال الشيخ الأكبر، ثم يصور أن ذلك الكلام أكثر عمقا، يعني حتى وصلوا إلى درجة ما يسمونه ختم الأولياء، ويقولون بأن ختم النبوة أو خاتم الأنبياء يستمد معارفه من خاتم الأولياء. وهنا الإشكال الكبير. طبعا خاتم الأولياء عندما تبحثون تجد أن وهناك أدعياء كثيرين، البعض ابن عربي يشير في إلى نفسه في هذا الأمر، طريقة تيجانية تقول كذلك ابن عربي أو الشيخ ابن تيجاني وهكذا، وحتى بعض طرق صوفية تسمى الختمية نتيجة إعطائهم لختم الأولياء درجة كبيرة، ويقولون حتى بأن النبوة وكأنها مستمرة، نبوة يقولون نبوتان: نبوة تشريع ونبوة نبوة الولاية، فيعتبرون أن هؤلاء المشايخ هم أنبياء ولاية، والنبوة التشريع متوقفة على الرسولية، ويقولون أن النبوة الحقيقية الكاملة هي نبوة الولاية. وبالتالي أدخلوا مفاهيم كثيرة جدا تصرف عن رسول الله، ويصبح رسول الله يعني حتى للبعض يقول هذا للعوام، رسول الله كأنه للعوام فقط وليس للناس جميعا. وبالتالي هذه المفاهيم للأسف التي دخلت في كتب التصوف وهي من الدخن بلا شك، لأن كل من يصرفنا عن القرآن أو يصرفنا عن رسول الله هذا حجاب. كل من يعتقد أن شيخه أن كذا له يمكن أن يرقيه أو يربيه أكثر مما يربيه رسول الله فهذا حجاب. كل من يعتقد أن كتاب من الكتب أعظم من القرآن الكريم تأثيرا في التربية وفي التزكية هذا كذلك واقع في الحجاب. الله تعالى ضمن لنا الهداية والعصمة في الكتاب وفي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك النبوة مصدر مهم جدا وأساس تقوم عليه التزكية بمختلف جوانبها، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، والقيم الحضارية، والحمد لله رب العالمين.